رجل قال لامرأته أنت علي كظهر أمي، إذا لم تمكنيني الآن في هذا الوقت فماذا عليه؟ وبعد نصف ساعة يا معه. إن قصد الآن في ذلك الوقت نفسه يعني مباشرة فيلزمه طاعة، وإن قصد في ذلك المجلس وفي ذلك الوقت ولم يقصد في هذه الدقائق الوقت يعني الذي وقت الكلام فماذا فلا يلزمه، والله المستعان. يلزمه الظهار، والظهار معروف من سورة بسمة. نعم.